في موقعة جبل أحد. في هذا المكان أقيمت أعظم غزوات التاريخ التي نتج عنها بعد ذلك كل الأفكار العسكرية والخبرات التي ربما يمارسها كثير من القادة من هذا المكان، خاصة أن معركة غزوة أحد كانت مليئة بالتوجيهات العسكرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومليئة بالمواقف البطولية من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الجبل الذي وراءنا يسمى جبل الرماة، الذي وقف عليه الرماة الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات والوجود عليه. وفي هذا المسجد، مكان هذا المسجد، أقيمت المعركة، وكان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد. لما أصيبت قريش في مقتل في غزوة بدر، بدأت قريش تعد العدة وتجهز نفسها حتى ترد الضربة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبدأ أبو سفيان طول عام كامل يؤلب المشركين ويجمع قادة المشركين حتى يتأهبوا لقتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفعلا وصل أبو سفيان إلى مراده فجمع 3000 مقاتل. 3000 مقاتل، كان معهم 3000 بعير و200 فرس و15 امرأة. أرادت قريش أن تخرج النساء معهم حتى تستثير حفيظة الرجال ويتحمس الرجال ويقولون سنقاتل ما دام نساؤنا معنا ولن نلوي على شيء. وبدأت النساء تعد الطبول وتجهز الأهازيج والأناشيد الحماسية التي ستثير حفيظة الجنود والمجاهدين والمقاتلين. وصل الخبر إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله ليكون عينا يأتي بالأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل العباس رسالة سريعة وأعطاها لفارس من الفرسان، قطع المسافة من مكة إلى المدينة في 3 أيام فقط. وصلت الرسالة عند أبي بن كعب، فقرأها أبي بن كعب على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى قادة المهاجرين والأنصار وبدأ يستشيرهم في أمر هذه الغزوة، وقال إني أرى أن نبقى في المدينة ولا نبرحها، فإن جاءوا إلينا كنا من فوق البيوت نناظلهم ومن الأزقة والشوارع نقاتلهم، وإني رأيت رؤيا، رأيت أن بقرا يذبح وأن في طرف سيفي ذؤابة، يعني شيء من السلمة، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، فأولتها أن هذا البقر الذي يذبح نفر من أصحابي، وأن هذا الذي في طرف سيفي من الذؤابة والضربة هو رجل من أهل بيتي يصيبه مكروه، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فهي المدينة التي نتحصن فيها. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم متشوقون لمقابلة المشركين، كان منهم أنس بن النضر، وكان يقول لئن جمع الله بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين عدوه لا يرين الله ما أصنع. وقال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا أذوق ذواقا ولا آكل طعاما حتى أقاتل المشركين خارج المدينة. فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيهات الصحابة ولرأيهم، وأمر الصحابة أن يتجهزوا. تلك الليلة بات عند النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن معاذ وأسيد بن الحضير وغيرهم من الصحابة يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتقل الصحابة على الأزقة وفي الشوارع على شكل دوريات وكتاتيب ومفرزات تحرس المدينة حتى لا يباغتها العدو على حين غرة. وهنا أعد النبي صلى الله عليه وسلم أهبته للمعركة، وكان صبيحتها يوم الجمعة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وكان يوم 6 من شوال، ثم صلى بالمسلمين صلاة العصر. وكان عبد الله بن أبي بن سلول المنافق يريد أن يبقى النبي في المدينة حتى لا يخرج للقتال، فهو يحب الدنيا ولا يريد مجابهة العدو. فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج واستقر أمر المسلمين على الخروج، كاد في رأسه مكيدة أن يخرج مع النبي ثم يرجع من منتصف الطريق حتى يضعف عزائم المسلمين. وقد كان ما حصل، فإن أبا بكر وعمر دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر فألبساه العمامة ووضع النبي على صدره درعين وأخذ سيف الحرب فأعده، ثم خرج إلى الصحابة رضي الله عنهم. في تلك الأثناء خرج أسيد بن الحضير وسعد بن عبادة وجعلوا يقولون للصحابة لماذا استكرهتم رسول الله على الخروج والنبي كان يريد البقاء في المدينة، أما تعلمون أنكم تغضبون الله بذلك؟ فاستقر أمر الصحابة أن يعودوا إلى النبي مرة أخرى وأن يستقروا في المدينة ولا يخرجوا. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نخشى أن نكون قد استكرهناك وإنا نعيد الأمر إليك. فقال عليه الصلاة والسلام مقالته المشهورة: ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم لواء المهاجرين في يد مصعب بن عمير، وجعل لواء الخزرج في يد سعد بن معاذ، وجعل لواء الأوس في يد أسيد بن الحضير، وجعل يقسم الصحابة رضي الله عنهم ويعدهم لمقابلة المشركين. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجين من المدينة متجهين إلى الشمال إلى جبل أحد. وهذا الجبل الذي تشاهدون يا إخواني 7 كيلومترات، جبل عظيم كبير. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما عليه وقال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. يعني سيأتي هذا الجبل يوم القيامة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لي بمحبته لي ومحبتي للمسلمين ومحبتي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم بحي من الأحياء كان فيه رجل من المنافقين وكان ضريرا أعمى، فلما أحس بمجيء النبي قال: اخرج عن بلدتنا، اخرج عن حينا. فأراد الصحابة أن يقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن هذا الرجل أعمى البصر والبصيرة. ثم رأى النبي من ضمن الكتاتيب كتيبة قوية مسلحة حسنة الإعداد والتسليح، فقال النبي: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء اليهود حلفاء الخزرج أرادوا أن يقاتلوا معك يا رسول الله. قال: اصرفوهم فإني لا أستعين بالمشركين، اصرفوهم فإني لا أستعين بالمشركين. وردهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلت قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموقع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتقي موقعا مناسبا يستطيع من خلاله أن يقاتل المشركين ويكون الضرر الأكبر على المشركين لا على المسلمين. فأراد أن يسلك ناحية اليسار قليلا حتى يأتي فيكون جبل الرماة بينه وبين المشركين، ويكون ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل فيحتمي ظهر المسلمين بالجبل ويكون وجوههم إلى المشركين. وقد كان ما أراد، فوفقه الله سبحانه وتعالى أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بالجيش بين المزارع. وكان يا إخواني كما ترون هذا النخيل منذ القديم كما هو، وهذا المكان كان عبارة عن ماء وبحر وكان عبارة عن سيول، ولم يكن هناك ممر ولا طريق إلا هذا الطريق. فسلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجهة ثم التف من وراء هذا الجبل ووقف، فجعل ظهره لأحد ووجهه لجبل الرماة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم فاختار 50 راميا من أجود الصحابة وعين عليهم عبد الله بن جبير وقال: اصعد فوق هذا الجبل، فرموا عنا الناس واجعلوا ظهوركم إلينا ووجوهكم إلى العدو، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، إن غنمنا فلا تشركونا، وإن قتلنا فلا تغادروا هذا الموقع ولا هذا الجبل أبدا. وقد كان ما فعل وما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت قريش تستعد لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي قد سبقهم إلى أفضل مكان وأحسن موقع، وكان قد بدأ يحفز الناس ويشجعهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسك سيفا من أسيافه ثم يقول: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فوثب إليه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب، ثم قال سماك بن خرشة واسمه أبو دجانة: يا رسول الله، ما حق هذا السيف؟ قال: أن تضرب به سهام العدو حتى ينحني، تضرب بهذا السيف حتى ينحني هذا السيف. فقال أبو دجانة: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة. قال الزبير: فوجدت في نفسي شيئا، أنا ابن عمة رسول الله، فإن أمي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يعطيني النبي السيف ويعطيه لسماك بن خرشة؟ فوقع في قلبي أن أنظر في المعركة ماذا سيصنع سماك بن خرشة. ثم أدخل سماك يده في أغراضه فأخرج عصابة حمراء وكانت تسمى عصابة الموت، وكانت قريش والأنصار والصحابة يعرفون أن أبا دجانة إذا لبس العصابة لا ينزعها حتى يموت أو حتى يفلى جيش العدو عن بكرة أبيه. ثم ركب على فرسه فأمسك سيف النبي بيمينه وأمسك سيفه بشماله وجعل يحركها يختال فوق الخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إنها لمشية يكرهها الله ويبغضها إلا في هذا الموقع. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرص الصفوف، فجعل على الميمنة الزبير بن العوام، وجعل على الميسرة طلحة بن عبيد الله، وجعل في المقدمة مصعب بن عمير حاملا اللواء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد لمصعب هذه المكرمة والكرامة التي فعلها، حيث أن مصعب كان قد تقدم الصحابة إلى المدينة، فكان أول سفير في الإسلام، فجعل اللواء مع مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وكان قائد لواء المشركين بنو عبد الدار. بنو عبد الدار يا إخواني هؤلاء الناس سقط لواءهم في يوم غزوة بدر، فأراد أبو سفيان أن يستثير حفيظتهم وأن يغيظهم، فقال: يا بنو عبد الدار، إن كنتم ستصنعون كما صنعتم يوم بدر فتسقطون لواءنا، فخلوا بيننا وبين اللواء ودعونا نحمل هذا اللواء. فاغتاظ بنو عبد الدار وقالوا: يا أبا سفيان، سنظل نحفظ هذه الكلمة لك ولن نرد عليك إلا إذا عدنا، والله لا يحمل لواء هذه الفئة أو لواء هؤلاء الناس أو لواء قريش إلا بنو عبد الدار. وكان قائدهم رجل يقال له طلحة بن أبي طلحة، وكان يسمى كبش الكتيبة، لم يهزم قط منذ أن عرفت قريش المعارك، لم يهزم قط منذ أن عرفت قريش المعارك. فتقدم طلحة بن أبي طلحة هذا ورفع السيف وجعل يطلب من الناس أن ينازله أحدهم، فتقدم إليه حمزة بن عبد المطلب عم النبي فلم يبرحه حتى أطار برأسه ورقبته. ثم جعل أبو سفيان ينادي بأعلى صوته: يا معشر الأنصار، خلوا بيننا وبين ابن عمنا، دعونا فإن لا نريد مقاتلكم. وكان يريد أن يضعف هذه القوة من المسلمين. وقبلها بلحظات كان عبد الله بن أبي المنافق قد رجع بثلاثمائة مقاتل، أي رجع بثلث الجيش، فما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبعمائة مقاتل، حتى همت مجموعة من الأوس أن ترجع ومجموعة من الخزرج أن ترجع. وفي هذا أنزل الله قوله جل وعلا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. فجعل عبد الله ابن حرام والد جابر بن عبد الله يأتي إلى المنافقين يقول لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وكان عبد الله بن أبي يقول: علام نقتل أنفسنا، وهو إنما يريد بذلك أن يشعر المشركين وقريش أن صفوف المسلمين قد تزعزعت وأن هذه الصفوف قد تخلخلت فشدوا عليهم، فأراد أن يضعف صفوف المسلمين، لكن الله جل وعلا أرجعه بفشله وخذلانه. في تلك اللحظات تقدم مصعب بن عمير، وتقدم علي بن أبي طالب، وتقدم مجموعة من بني عبد الدار، فقتل طلحة بن أبي طلحة، وقتل ابنه، وقتل أخوه، وقتل خاله، وقتل عمه، وقتل ولده. ستة من بني عبد الدار من قادة قريش قتلوا عن بكرة أبيهم. يقوم لهذا حمزة، ثم يقوم لهذا علي، ثم يقوم لهذا الزبير، ثم يقوم لهذا طلحة، رجلا واحدا تلو الآخر، حتى قتلوا جميعا وسقط لواء المشركين. وهنا التف أحد المشركين فأمسك اللواء ورفعه، فبدأت المعركة واحتدم الجيشان وتلاقت الصفوف وأبلى المسلمون بلاء الشجعان. أما حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان على صدره ريش النعام، وكان الصحابة يقولون: إن والله نرى رجلا على صدره ريش نعام يصنع الأفاعيل في هؤلاء الناس. وكان المشركون يفرون منه، وكان أبو دجانة لا يقابل أحدا من المشركين إلا ويفل هامته أو يقطع كتفه حتى يصل السيف إلى رئته فيخر صريعا أمام الناس. وجعل الصحابة يستبشرون بنصر الله جل وعلا، وجعلت قريش تفر بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلت تهرب، والنساء جعلن يهربن، وكان من ضمنهن هند بنت عتبة، وكانت ملثمة، وكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه يقاتل بالسيف بين يديها وهو لا يعرف أنها امرأة. ثم تقدم إليها أبو دجانة، فلما رفع السيف على رأسها والولت، قال أبو دجانة: فأكرمت سيف رسول الله أن يمس امرأة وأن يقتل امرأة، إذ هذا السيف لا يكون إلا للأعادي وللرجال. ثم تركها وخلى سبيلها، ومضت هند بنت عتبة وولت هاربة مع من ولى هاربة. كان وحشي بن حرب أحد العبيد في قريش، وكان جبير بن مطعم قد قتل عمه في يوم بدر، فقال لوحشي: لئن قتلت عم النبي بعمي فأنت حر طليق. قال وحشي: فجعلت أترصد لحمزة وأنا ممسك حربتي حتى رأيت حمزة وهو يقتل فينا تقتيلا عجيبا، فلما تمكنت من حربتي هززتها فوقعت في مكان عورته وسقط حمزة رضي الله عنه وأرضاه صريعا. أسرعت إليه هند بنت عتبة فشقت بطن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجت كبده فقصتها ولاكتها وعضتها وجعلت ترفع كبد حمزة أمام النساء تستثيرهم، وجعل النساء يقولون إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، وجعل الجيش يتحفز مرة أخرى لمقابلة النبي. لكن الصحابة رضوان الله عليهم شدوا عليهم شدة حمر الوحش وحاصوا حيصة الأسود وجعلوا يقتلون منهم مقتلة عظيمة، فولت قريش هاربة لا تلوي على شيء. في تلك اللحظات بدأ الصحابة يجمعون الغنائم وبدأوا ينزلون من فوق جبل الرماة، وعبد الله بن جبير يقول لهم لا تنزلوا، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تنزلوا، لكنهم قالوا علام لا ننزل وقد انتهت المعركة، وولت قريش هاربة والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الغنائم. فأما عبد الله بن جبير فتبقى مع 13 رجلا، وأما 34 رجلا فقد نزلوا من فوق الجبل. فرأتهم من بعيد إحدى النساء فأشارت لخالد بن الوليد وكان على ميمنة قريش خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وكان الإثنان آنذاك مشركين لم يسلما. فلما رأى خالد بن الوليد أن الرماة قد نزلوا جاء من وراء الجبل فالتف من هذا المكان وصعد من وراء الرماة، ثم قتل عبد الله بن جبير ومن معه من الرماة، ثم جعل يرفع لواء المشركين ويشير إليهم، فبدأ المشركون يعودون مرة أخرى ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح ظهر النبي عاريا ووجهه أمام المشركين عاريا أيضا، وبدأوا يقتلون من الصحابة مقتلة عظيمة، فقد قتل من الصحابة يومئذ 70 صحابيا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما مصعب بن عمير حامل اللواء فقد قطعت يمينه فأمسك اللواء بشماله، فقطعت شماله فأمسك اللواء بعضده، فضرب على منكبه فسقط على الأرض وسقط لواء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أنس بن النضر فجعل ينظر للصحابة وقد اشتد القتال عليهم، وبعضهم يقول قتل رسول الله، قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شاع الخبر وانتشر وصاح الصائح في قريش إن محمدا قد قتل، فبدأ الصحابة يبكون تدمع عيونهم، وبعضهم وهى السيف من يده، فجعل أنس بن النضر يقول لهم على ما تجلسون بعد نبيكم، قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم، موتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. ورآه عمر بن الخطاب وقد وهى عمر وقد حزن حزنا شديدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وهو لا يدري هل قتل النبي أم لا. فقال أنس بن النضر يا عمر على ما تصنع بالحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم أنس بن النضر فقابل أسيد بن حضير فقال يا أسيد واهل لريح الجنة، والله إني لأشمها بأنفي، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم جعل يقاتل حتى ضرب ب84 طعنة ورمية بسيف وسهم، فما عرفته إلا أخته بأصبعه وعلامة كانت في بنانه وفي السبابة بعدما مات، وفيه 84 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو سهم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد أفرد في 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. فلما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة 7 وهو يرى أن المسلمين بدأوا يقتلون ويذبحون، كان أمام خيارين، إما أن يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهرب بهؤلاء 7 إلى الجبل ويصعد، وإما أن يرفع صوته فينادي على الصحابة فيعرف الصحابة أن الرسول لا يزال حي فترتفع المعنويات، ولكن هذا فيه مخاطرة وهو أن يسمعه المشركون قبل المسلمين فيأتون إليه فيقتلوه صلى الله عليه وسلم. عقد النبي أمره على أن يرفع صوته، فرفع صوته وجعل ينادي إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله، فكان أول من فاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي قد أفرد في 7 من الأنصار، فقال للصحابة من يرد عنا القوم وهو رفيقي في الجنة. فتقدم الأنصاري الأول فقاتل حتى قتل، ثم الثاني فقاتل حتى قتل، ثم الثالث فقاتل حتى قتل، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السادس، ثم السابع، كلهم قتلوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده الحباب بن المنذر وبجواره سعد بن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى والله أننا ما أنصفنا أصحابنا، هل قتل من الأنصار رجل ومنا معشر المهاجرين رجل؟ كيف يقتل 7 فداء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم فاء أبو بكر إلى النبي، ثم فاء أبو عبيدة عامر بن الجراح. في تلك الأثناء تقدم رجل من المشركين اسمه عبد الله بن قمئة، فرفع السيف فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فاتقى النبي بالترس فدخل السيف في كتف وعضد رسول الله، ثم رفع السيف مرة أخرى فضرب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت حلقة المغفر في خد النبي بين خده وفكه صلى الله عليه وسلم، وجعلت وجنة النبي تسيل، وجعلت ثنية النبي صلى الله عليه وسلم ورباعيته قد كسرت. فجعل النبي يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. ثم أقبل أبو عبيد عامر بن الجراح على النبي وقال: إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله، وجعل يشد حلقة المغفر بأسنانه حتى يكون متألما كما يتألم النبي، فلو شدها بيدي سيتألم رسول الله فقط. فلما شدها بأسنانه تكسرت ثنية أبي عبيد عامر بن الجراح، فأصبح أجمل الناس وأحسنهم هتما. وكان في تلك الأثناء حذيفة بن اليمان يقاتل ووالده أيضا يقاتل، وجابر بن عبد الله يقاتل ووالده عبد الله بن حرام أيضا يقاتل. فأثناء القتال لم يعرف والد حذيفة، فجعل حذيفة يقول للناس: أبي أبي أبي، والناس يظنونه من المشركين. فقتل والد حذيفة، فجعل حذيفة يبكي عليه بكاء شديدا. ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه حمزة قتل، دمعت عليه عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: إني لأشهد الله أني عنك راض يا حمزة، وإني لأشهد الله أنك سيد الشهداء. فسمعت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاها حمزة قتل، فجعلت تشق الصفوف تأتي تبحث عن أخيها، فجعل الزبير يدفعها ويبعدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها، قالت: إنه قد بلغني خبر أخي، ولأصبرن وأحتسبن بإذن الله جل وعلا. تقدم الصحابة إلى النبي. العجيب يا أخواني أنه كان من ضمن من تقدم إلى النبي امرأة اسمها أم عمارة نسيبة بنت كعب. هذه المرأة تكسر في يدها 7 أسياف وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل النبي يقول: يا عمارة، المرأة يا عمارة، يقصد ابنها حتى يبعدها ابنها. فجاء إليها ابنها يقول لها: يا أمه، إن النبي يقول لك ارجعي. تقول: انصرف عني، لا أم لك. كيف يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف؟ إزاي العدو يصل إلى النبي وأنتم أحياء بتتنفسوا؟ وجعلت تقاتل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكسر في يدها 7 أسياف وهي تدافع عن رسول الله. بطولات عجيبة اليوم لو نقلت لشبابنا وأبنائنا الذين يجلسون على المقاهي أو يتابعون التلفاز، كيف أن امرأة تكسر في يدها 7 أسياف وهي تقاتل وتدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. في تلك اللحظات أرهق رسول الله وتعب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يحفز سعد بن أبي وقاص يقول: يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي. وجعل طلحة بن عبيد الله يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما اقترب رجل من رسول الله إلا وطعنه طلحة، حتى أن يمين طلحة أو يساره شلت من كثر ما ضربت ومن كثر ما قطعت ومن كثر ما بترت من أصابعها. فجاء أبو بكر فجعل النبي يقول له: يا أبا بكر، دافعوا عن أخيكم، دافعوا عن أخيكم. قال أبو بكر: فأقبلنا أنا وعمر وجماعة من الصحابة نشد على يميني طلحة بن عبيد الله ونعالجها. وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد يقول: ذاك يوم كله لطلحة. سقط مصعب وسقط حمزة وسقط طلحة وسقط فئام من الصحابة. ثم جعلت قريش بعدما رأت هذا الدفاع المستميت من النبي والصحابة جعلت تجمع نفسها وترجع هاربة بالغنائم. فجعل أبو سفيان يصرخ فيقول: أفيكم محمد؟ والنبي يقول: لا تجيبوه. ثم يقول: أفيكم أبو بكر؟ والنبي يقول: لا تجيبوه. ثم جعل يقول: أفيكم عمر بن الخطاب؟ والنبي يقول: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم جعل يصرخ فيقول: أعلو هبل، أعلو هبل. وهبل صنم في الجاهلية. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، بماذا نجيبه؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فصرخ عمر بأعلى صوته: كذبت يا عدو الله، والله إن كل من ذكرت أسماءهم لأحياء، وهم والله على خير حال. فجعل أبو سفيان يقول يوم بيوم بدر والحرب سجال، فجعل النبي يقول ردوا عليه فقولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فجعل الصحابة يردون عليه يقولون قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. انتهت المعركة، وضعت الحرب أوزارها، قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم، مر النبي على مصعب بن عمير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضرجا بدمائه، قد قطع ساعداه، قد سقط على الأرض صريعا، جعل النبي يقول والله يا مصعب لقد رأيتك بمكة وما أحد أعطر ثوبا منك ولا أجمل لمة ولا شعرا منك، وها أنت تموت لا نجد لك إلا بردة، إن غطينا رأسك بدت قدماك وإن غطينا قدماك بدت رأسك. فقال النبي للصحابة غطوا رأسه وضعوا على قدمه ما يلي قدمه من حشيش الإذخر أو من حشائش الأرض. ثم مر النبي على عمه حمزة فدمعت عينه وبكى، ثم مر على بقية الصحابة فدمعت عينه وبكى، وكان من ضمنهم رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما بدأ النبي يقسم الغنيمة، فقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك قبل أن ترجع قريش وتعيد الكرة؟ قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ قال على ماذا إذن؟ قال على أن أرمى بسهم في سبيل الله فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدقك الله. فلما عادت قريش وبدأ الرماة من قريش يرمون المسلمين، وقع سهم في رقبته فدخل من حنجرته وخرج من قفاه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ قالوا نعم هو هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله جل وعلا. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الشهداء، كما ترون هذه مقبرة الشهداء في هذا السور الذي أمامكم وراء السوق. فجعل النبي يسأل الصحابة رضوان الله عليهم أيهم أكثر أخذا للقرآن، فمن كان أكثر أخذا للقرآن قدمه وقربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان متأخرا أخره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وقف النبي على مقابرهم يدعو طويلا يسأل الله لهم المغفرة والرحمة. انتهت غزوة أحد، وكان أعظم درس عرفه المسلمون في عهد رسول الله والمسلمون من بعدهم من التابعين ومن تبعهم حتى يومنا هذا، أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة ليست صريحة، يعني لم ينزل الرماة من فوق الجبل متعمدين أن يخالفوا النبي، إنما نزلوا لأنهم تأولوا أن المعركة قد انتهت، فحتى المخالفة بتأول تكون سببا في هزيمة المسلمين. ماذا يجري الآن يا إخواني لإخواننا في بورما وأركان؟ ماذا يجري لإخواننا الآن في الشام؟ ماذا يجري لإخواني لإخواننا في فلسطين؟ ماذا يجري لأهل السنة في العراق واليمن؟ ما نحن فيه إنما هو بمخالفة صريحة لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تحيينا على السنة وأن تميتنا على السنة وأن تحشرنا يوم القيامة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، اسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نشهدك أن هذا الجبل الذي أحبه نبيك صلى الله عليه وسلم أننا نحبه كما أحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا الحج والعمرة أزمنة عديدة وأعواما مديدة، واجعلنا من المقبولين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.